دعني للقاف شفت الضاعين للهجرة يا للهجرة القبر الرسولي المصطفى اتعنب مسيلي العبرة يا العبرة بارك الله بكم من قبل ما صيب طنيبي يشد الضاعن للهجرين القبر الرسولي المصطفى اتعنب مسيلي العبر يشم التراب ويخاطبه لكني بشهقة وحسرة خلني اسمع عيش صاحي وهيتف الحسين خلني اسمع عيش صاحي وهيتف لما نوقف يم قبرة بالدموعي وبالأنين صاح يا خير المرسلين بالدموعي وبالأنين صاح يا خير المرسلين كم من مآس تحمل يا علي يا جاد ضمني في هذا الضريح ضمني في هذا الضريح علي يا جاد ضمني خادم الحسين شاعر الحسين الأستاذ جابر الكاظمي من قبل ما صيبي يشد الضاعن للهجرة القبر الرسولي المصطفى اتعنب مسيلي العبرة يشم التراب يشم التراب ويخاطب لكني بشهقة وحسرة فدوى أروح لك أبا عبد الله يشم التراب ويخاطب لكني بشهقة وحسرة او خل نسمع عيش صاحي وهيتم لما نوقف يم قبره بدموعي وبالانين صاح يا خير المرسلين بدموعي وبالانين صاح يا خير المرسلين. المرسلين كم من مآت تحمل يا سيدي ضمني في هذا الطريق الله علي يا جد ما شاء الله ضمني في هذا الطريق علي يا جد للقبر بضعوني يمشي ويحدي جيت اردى ودي عمار قدك واجري الدمع يا جدي يا رسول الله من قبل ما حاد الاجل بضعوني يمشي ويحدي جيت اردى ودي عمار قدك واجري الدمع يا جدي غير اهل بيتي وصحبتي بالدنيا ما ضال عندي او مجمع طواغيتي الدهر هاليوم صاروا ضدي انه يومنا الاخير بعده نعلن المسير انه يومنا الاخير بعده نعلن المسير نحو اللقاء المقبل يا أيها المزمل نحو اللقاء المقبل آه يا أيها المزمل علي يا جدي علي ضمني مولاي ضمني فيها الله علي بارك الله بارك الله بيك ضمني يشفع لك يشفع لك رسول الله إيه يا أيها علي علي يا جد آه يا جدي هذه أميتك بعث وكتب يردوني إلهم أروحي وعالعهد بيعتهم يسلموني يا جدي هذه أميتك بعث وكتب يردوني إلهم أروحي وعالعهد بيعتهم يسلموني أنا أدري يا سيدي الرسل لو رحت مين صقروني لكن أبلغ حجتي أو لازم أشد يضعوني سوف أمضي لما أريد معربا عن دم الوريد. سيدي سوف أمضي لما أريد معربا عن دم الوريد عن فكرتي لن أعدل يا أيها المدمر علي علي يا ما شاء الله ضمني سيدي ضمني هذا الضريح يا علي يا جد بارك الله بك ضمني للقبر للقبر إيه يا أيها المدمر يا رسول الله للقبر للقبر إيه يا أيها المدمر علي يا جد خادم خادم سيد مولاي يا جدي هذه أميتك بعث وكتب يردوني إلهم أروحي وعلى العهد بعتهم يسلموني وأنا أدري يا سيدي الرسل لو رحت ما ينصروني ما ينصروني مولاي وانا ادري يا سيدي الرسل لو رحت ما ينصروني لكن ابلغ حجتي ولازم اشد يضعوني سوف أمضي لما أريد معربا عن دم الوريد سوف أمضي لما أريد معربا عن دم الوريد عن فكرتي لن أعدل يا أيها المدمر علي يا جد ضمني مولاي ضمني في الله علي يا جد الله الله ضمني للقبر للقبر يا أيها المدمر للقبر للقبر ما شاء الله ما شاء الله أيها المدمر علي يا من بعد أتعاب الحزن عالقبر غمضت عيني غمضت عيني الحسين من بعد أتعاب الحزن عالقبر غمضت عيني لن بعوالي نوميته ينظر وجه هادينا يناديه يا حسين الوعد قرب قدومك لي أنا والدك وامك والحسن هالوجه منتظريني. قال يا جدي يا الرسول غيبت عنك لن تطول. قال يا جدي يا الرسول غيبتي عنك لن تطول. دع والدي يستقبل يا أيها المزمل. دع والدي دع والدي يا أمير المؤمنين علي يا مأجور. ضمني في حتى الطريق للقبر دعني أنزل للقبر دعني أنزل جسمك سليبي ودامي او كني اشوفك يا وليدي بالطفلي بيحي وضامي يا حسين يا حسين كان عيني تصد جسمك سليبي ودامي او كني اشوفك يا وليدي بالطفلي بيحي وضامي تنذبح يمك عتريتي واسمع صريخ ايتامي او تتسلى بابناتي الواحي ويستعر جمر خيامي يا خضيبا من الدماء سوف تبكي لك السماء يا خضيبا من الدماء سوف تبكي السماء هو الشمس دمعا ترسل يا أيها المزمل. علي علي يا جد ضمني مولاي ضمني في حتى الطريق. إيه علي يا جد الدليل. ما شاء الله للقبر دعني أنزل للقبر دعني أنزل للقبر وصب الدمع ويتحسر وكل حرف بالطيف يسمع اصبح اله يتذكر تهيئ الميعاد الأجل وهيئ دموعي المنحار وجهز الرحلة للنبي وأم البتولي وحدار هيئ الجسم للحتوف جهازا نحر للسيوف هيأ الجسم للحتوب جهازا نحر للسيوف والعين دمعا تهمل يا أيها والعين الله الله يا أيها علي علي علي يا جد ضمني مولاي ضمني في بارك الله بك يا دعني لك